እናንተ ትሞላላችሁ ኢንሻአላህ። በጥያቄዎች ልጀምርና ሱረቱ አልዓለቅ ሁለት ስም አላት፣ ሁለቱም ተውቂፊ ነው ይላል። መጀመሪያ ተውቂፊ ምን ማለት ነው? ሁለተኛ ደግሞ ሁለቱም የዚህች ሱራ ስም እነማን ናቸው? ተውቂፊ ማለት ምንድን ነው? ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ ሁለት ስሞች ለዚህ ሱራ የተሰጠ እነማን ናቸው? ማይክ ፍሪ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسمر حجمي تنش قويش لزانا ويوسركت حجمي اشي استاذ سؤال اسكدمات ويس لكاتل اوكي حجمي مايك يا دي ان شاء الله طلب لك يا دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقيف مالت ما نم بيتقربت ما يشل كلهم سوي تسمع ما بت سم مالتنا سموام لتو سم سورة العلقنا سورة اقرأ بسم ربك الذي خلقنا. جزاكم الله خير. ما يكفي ኦኬ። አንደኛው ጥያቄ እንኳን ስህተት ነው፣ ሁለተኛው ግን ትክክል ነው። ሁለቱም ስሞች እቅራ ቢስሚ ረቢከ ለዚ ኸለቅ፣ ሁለተኛ ሱረት አልዓለቅ ነው። ተውቂፊ ማለት ግን አንቺ እንዳልሽው ሳይሆን፣ ተውቂፊ ማለት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የደነገጉት የሰየሙት ያሉት ነገር እዛ እንቆማለን። ሰው የሰው ልጅ ከነቢያችን ህግ በላይ ምላሱን እጁን ለማስገባት የማይችልበት እዛ እንቆማለን። ነቢያችን ምን አሉ? እቅራ ቢስሚ ረቢከ ለዚ ኸለቅ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሱረት አልዓለቅ። ሁለቱም ከነቢያችን የመጡ ስሞች ስለሆነ ነተወቀፉ ሁናክ ያኒ እዛ እንቆማለን። ሶስተኛም አንጨምርህም፣ ወይም ደግሞ እንደዚህ ማለት ነው እንደዛ ማለት ነው እንደዛ ማለት አንልም፣ ወይም ስሙን ለመቀየርም አንችልም። ሊአነሁ ተውቂፊ። ተውቂፊ ማለት ለምሳሌ ሰላተ ዙሁር አራት ረክዓ ነው። ሰላተ ልመግሪብ ሶስት ረክዓ ነው። ለምን ለምን ብዬ ብጠይቃችሁ ምንም ምክንያት ለማምጣት አትችሉ። ተውቂፊ እንላለን። ተውቂፊ ማለት ኸላስ አላህ ሱረት ልመግሪብ ሶስት ረክዓ አደረገው፣ ሱረት ዙሁር አራት ረክዓ አደረገው፣ ነቂፍ እዛ እዛ እንቆማለን። ተማም እና ተውቂፊ ማለት ይህ ማለት ነው እንሻ አላህ። ሁለተኛ ጥያቄ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ለበኒ አደም አላህ ስብሓነ ወተዓላ ለበኒ አደም ዒልም ሲሰጥ ሁለት አይነት ዒልም ነው የሚሰጠው። ሁለቱም አይነት ዒልም ጥቀስና አንደኛው ዒልም ለማን ነው የሚሰጠው? ሁለተኛ ዒልም ለማን ነው የሚሰጠው አላህ ስብሓነ ወተዓላ? ማይክ ፍሪ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እኔ ነኝ ተረኛ፣ ለዛ ነው የዘለልኩት። ኢንሻአላህ ይሰማል አይደል? አንዳንድ መቀጠል ኡስታዝ እና ሁላችሁም፣ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሁለት ዒልም ነው ለሰዎች የሚሰጠው ወይም ሁለት እውቀት። ይሄን ደግሞ ዒልሚ አዲኒ ወዒልሚ ዱንያዊ፣ አንድ የዲን እውቀት ሲሆን ወይም የሃይማኖት እውቀት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የዱንያ እውቀት ነው። የዲን እውቀት የሚሰጠው አላህ ለሚወደው ሲሆን የአዱንያ እውቀት ደግሞ ወይም የዚህ ዓለም እውቀት ደግሞ ለሚፈልገው ይሰጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ የአዱንያ ለሚፈልገው፣ የዲን ደግሞ ለሚወደው ነው። ወላሁ አላ ወአለም። ማይክ ፍሪ ኢንሻአላህ። ናም ኤግዛክትሊ መልሱ መቶ በመቶ እሱ ነው። የአዱንያ ዒልም ለሚፈልገው ነው የሚሰጠው። አውሮፓ፣ አሜሪካ፣ ካናዳ አውስትራሊያ እነዚህ በቴክኖሎጂ ሊቃውንት አደረጋቸው ፈለገ አላህ ሱብሃነሁ ፈልጎ ነው ዝም ብሎ እነሱ በችሮታቸው በጥራታቸው ምናምን አምጥተው እንዳንል ሰጪው አላህ ነው ያሐቡ ሊመየሻ تمام ለፈለገው ይሰጣዋል ኢንሻአላህ شوفوا فرعون انا ربكم الاعلى اياله ንጉስ አደረገው ሀብታም አደረገው قارون እኔ ነኝ ገንዘብ በራሴ ጥሬ ያመጣሁት አላህ አልሰጠኝም ያለ ገንዘብ ይጨምራው ነበር ሳይንቲስትስ አብዛኞቹ ሳይንቲስትስ ከአውሮፓና ከአሜሪካ ወጡ አላህ ሰጣቸው እና ለሙስሊምም ይሰጣል የዱንያ ነገር የዱንያ ዒልም ለሙስሊምም ይሰጣል ለካፊሩም ይሰጣል እንዲያውም አብዛኛው ለካፊር ነው የሚሰጠው ወላኪን ዲን ዒልም አድዲን وعلم الذي يوصلك الى الجنه ودجنا ممرح علمنا علم النبي وعلم الاله وعلم اللدن وعلم القران وعلم السنه لا يعطيه الا لمؤمن ومسلم هذا هو الجواب ايش سوستنيا وطيهك قال سبحانه وتعالى اقرا باسم ربك الذي خلق ثم قال اقرا وربك الاكرم طيب لماذا لم يقول اقرأ باسم إلهك الذي خلق اقرأ وإلهك الأكرم بزي هلت آية ربك أسقب اقرأ باسم ربك الذي خلق ربك مش إلهك وهلتني أدمو اقرأ وربك الأكرم لم يقول وإلهك الأكرم لماذا لمن ما يكفري ما شاء الله زاري أمه يام أيانات دس سالن የበሷ ድምጽ ቁርአን እንሰማለን ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته جزاكم الله خيرا استاذنا انا كنت بيز في نظره ان شاء الله مكرونا بربك لمن العالم مكنياتهم نبياتين صلى الله عليه وسلم قلنا سلا ألوهيان سلا سلا الاستمارات سلا ما يوقو إله يميلون كان سلا ما يوقو نو بيوقو أي سما أي سما سبحان الله በረካቱ ሙህያ ይስማል ግን ቮሊዩም ብቻ ከፍ አድርጊ ነው የተባለው ይስማል ኢንሻአላህ ቮሊዩም ከፍ አድርጊ ኢንሻአላህ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንደገና ማከያጅ ኢንሻአላህ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱ አሁን ሲስማል اوكي خير ان شاء الله جزاكم الله الف خيرا بهلتهم ايال اي ربك لمن دنو يعلالو مكنياتهم الله سبحانه وتعالى نبياتشن صلى الله عليه وسلم قنا سلا الوهيان سلا الاستمارونا سلا الاستماراتشونا سلا الوهيان سلا ما يوقونو ان شاء الله I think the same خير ان شاء الله ميقطلون استكاكلوا الله ما يكوننا قطلوا ان شاء الله قال تسمعنا انت مايك فري اوكي طرو ملس نو ام هيام ملسش تككل نو جنا نبياتين صلى الله عليه وسلم اولوهيه من دهونه اياكم سلا اولوهيه جنا رسول الهونم قران القروم علم ما تعلموم جنا منم يعني እንደ ቁረሾቹ ነው ያሉ ትንሽ እንኳን የአኽላቅ ነገር መካሪም አልአኽላቅ አላቸው እንጂ ኡሉሂያ ሩቡቢያ አስማኡ ሲፋት ገና ስላልገቡበት ربك ይላል ኡሙህያም አሁን አንቺ ስለምትቀሪ ማይክሽ አስተካክይው እሺ ኦኬ ሶስተኛ ጥያቄ يقول مداخل العلم የሰው ልጅ علم የሚቀምሰው በሶስት መግቢያ ነው አሉ በሰውነታችን ሶስት መግቢያ አሉ ሁለት መግቢያ ናቸው አንዱ ደግሞ የገባውን علم ተቀብሎ ኩካርጎ አዝጋጅቶ علم የሚያደርገው ሶስት መሳሪያዎች አሉ በሰውነታችን አላህ በቁርአን ተቀሳቸው ስለዚህ ሶስቱም ተቀሰ አያው ለመጥቀስ የምትችል ከሆነ በጣም ጥሩ ነው አያው ራሱ ብትቀራልን የምታስተውስ ከሆነ አለ በዚያ እነዛ ሶስት የዕልሚ መግቢያዎች የተባሉ አላህ የፈጠራቸው በሰውነታችን እነማን ናቸው ማይክ ፍሪ ግን አያው ብትጠቅሰው ነው ቆንጆ የሚሆነው ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن عندنا وقت عم يكرتا تيك على الأستاذ متشابه هنا بوتا قبتشي سلالو كذا والا أفا بين قري كرتا تيك على شوال جماعة الله آية قري الله سبحانه وتعالى بسورة النحل لاينا ينقرن مرافة سراس ديسكوتر سبا سمنت لاي مالتنا አላህን ያስተማረን ሁሉም ሰው ሲወለድ ሁሉ ምንም ሳይቅ እንደተወለደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግራንና ከዛ በኋላ ደግሞ ለማስተማር ሲፈልግ ለማስተማር ሶስት አይነት መግቢያ እንዳለው ማለት ነው የመጀመሪያው የመስማት የሁለተኛው የማየት የሶስተኛው ደግሞ ቀልብ በልባችን የምናስብበትና የምናስተነትንበት ቦታ ስለሰጠን ማለት ነው አያው أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا واجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون إهن هو اللي أدرك كلها إن أنت اندتا مسجنونه بلوي تنقر بطولنا جزا السلام عليكم ما شاء الله وندمي اسمش በጣም ቆንጆ ነው አያው እንኳን የሚያስተውሰው ሰው አለ ብዬ አላስብ ነበር ያኒ ሁለት ሶስት ምን ከተቀሰሱት ብዬ ነበር ከነሱ አንዱ ስሚሽ ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ የሰው ልጅ ቦዲ ነው ቦዲ ራስ አለው ደረት አለው ሁለት እጅ አለው ሆድ አለው ከዛ ጭን አለው ከዛ ባት አለው እግር አለው በዚህ ነው የተገነባው እና እነዚህ አሁን የተጠቀሱት ሶስት ነገሮች ባይኖሩ ኖሮ እንጨትና ሰው አንድ ይሆኑ ነበር ወይም ግመልና ሰው አንድ ይሆኑ ነበር አይደለም እንዴ ወይም ደግሞ አህያና ሰው አንድ ይሆኑ ነበር ዛፍና ሰው አንድ ይሆኑ ነበር እነዚህ ሶስት መግቢያዎችና የዕልም መሳሪያዎች የሚባሉ አላህ ነው የፈጠራቸው ግን አተመሰግኑም እኮ እናንተ አለ والله اخرجكم مجمريا ما ننتني يغلص انا ما انا انت يعني متغفترو متنقبررو متكوراو متكبرو ما انا انت والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا من ما تاقم عند انجت عند زنبله عند انت عند انقراريت نو يتفطركو ادلم كذا ليستمرس يفلق ግራሃም ቤል ቴሌፎን የፈጠረው ምሽ አርፍ ማጀላን አለምን የኮበለለው ወይም ደግሞ ያኒ ኤሌክትሪክ የፈጠረው ምን የፈጠረው ሁሉም ዲስካቨር ያደረጉ ሰዎች አሁንም በጃፓን አገር ጭንቅላታቸው ከፍተኛ ጣራ ደርሶ ሞባይል የሚባለው ኤሌክትሮኒክ እንትን የሚባለው የሰሩ ሁሉም ተቀለለ አላህ ሶስት ነገር ስለሰጣቸው ነው አይን የሚያዩበት ጽሁፍ የሚያዩበት ቴክኖሎጂ የሚያዩበት ምን የሚያዩበት ሁሉ ጆሮ የሚሰሙበት እና የተሰማና የታየ ነገር ሁሉ አጠቃልሎ አስተንትኖ አስቦ ካልኩሌት አርጎ ወደ እንትኑ ወደ ዒልም የሚቀይረው ደግሞ ልብና ጭንቅላት የሰጣ ላኪን አተመሰግኑ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده افئده مالت قلب مالت نو قلبنا چنقلات ሁለቱም የሚያስቡ افئده قلب مالت نو انا لعلكم تشكرون لتمسغنوا نبر غنا تمسغنوا من انت اشي اراتنياو طياقه لماذا نقرا يا اخوه اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الزيه لاي ترو يا قرآن سميتي هاللو يا قرآن اوكاتي هاللو يا قرآن مستير مياك بيتشانو الزيه ميك أمو. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق لماذا نقف؟ لم نلو الزيه منك أمو مايك فري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقرأ باسم ربك الذي خلق. أقرأ على من نقوم السورة عنده ربنا مكنياتهم جبريل عليه السلام مأتوا لنبيات أقرأ سلاته بمحل ألتشلم مقرات من بهم ألتشلم بلو سلاله زالك التدلال لما لثنا أقرأ باسم ربك الذي كذب على بسوستنيا هلتنيا كذي أقرأ سلاته مقرات ألتشلم بسوستنيا كذيرو أقرأ سيدوت أقرأ باسم ربك الذي خلق قالت شو مالتنا النزين الله سبحانه وتعالى أقرأ باسم ربك الذي النزين نقرأتهم سبحان الله بجن الله تحجوه أستنتون واتشو زورو كعرش قبرنا وقته إنهن نقول له عدد تقلال الله سبحانه وتعالى يفتر مهنو إنهن الآية برن برقى أستنتنو نعلتنا الله أعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكمة من وسدش ودا أم هيام بيت لقلنا أنه يتتراش ويسم من دنو حكمة دلش أم هيام بلش يقباش ويستساس جاله ونمر نو ويسا دلو نو أهون يتناقرش أم هيام نيش يا أمه يا أم سمنا برمسرني وقرأوا شو حكمانك هو رايت. إذن لماذا نقف في خلق؟ أهل دالت شو اقرأ باسم ربك الذي خلق. كلمة خلق أندرلاين أدرق الله ثنا يه جنرال أوك أثنو تقلال خلق بله أستنتن أسب من دون يفتره كعرش جمره تلك فترة ودا تاج ودا كرسي ودا سماي ودا شركة ودا كواكبت ودا كواكبت ودا نفاس ودا بحر ودا مريت ودا من ودا من ودا نهيدنا اسكا قندان درس اسكا يعني انسكت درس درسنا تقلال لا خلق. من الذي خلقه؟ الله سبحانه وتعالى. هذا يسمى تعميم. تعميم مالت جنرال بمولو فترة يفتر مالتنا كذا تفصيل لنا خلق الإنسان بلو جمّره كفترات شو أنلو سونو بلو جمّره. سلزي اقرأ باسم ربك الذي خلق. الزه يسموه وقوف التأمل. هذا يسموه في القرآن وقوف التأمل. إيش معنى التأمل؟ أستنتنو أسبو يعني تلقبلو استقبتو ما أسب مالتنو خلق كالكبو خالا إيشي ترو ملس. أما سنجاو تيهاك إيه؟ كيف جهز الله نبيه ليحمل الرسالة؟ الله سبحانه وتعالى نبيات ترى سونا ينبرو لك تأبايات شو يلاك أتأباي نبر ديسيبلين نبرات شو مطفو مطفو يعني بشركياتنا بزي يقففونتن أيقبو منبر كهز أنا شو انديت نو الله سبحانه وتعالى انديت نو الزقاجة شو نبي لمهن قدي كف فتنيا درجانو للشلمو يتزقاجو. سلازي انديت نواز زقاجاجو من تتقصونا برستي ما زاري كوني انديت نو اندسو من الال اني زاري لموت نج مسالين بات ام دس تدسي چالهو الالو انداندو اهون دمو ما شاء الله يولو اجي وطا شيخاتشون بات ام اسدستاتشو زاري والله والله بات ملسوم ملساتشو يعني ستت بهونم ملساتشو يعني ليلة نقر بهون مطفو بهونم والله إني دسالني هيتشن إجوش ساي إنا هين مجرشاي أمستن يهو ملسي يمي ملسو ماننو نبياتشن زمبلو عدلم كمريتان ستو رسول يادرقاتشو ከህፃነታቸው አንከብክቦ ያሳደጋቸው አንዳንድ አንድ ሁለት ሶስት ነገር ልጠቅስ ትችላለህ? ማይክ ፍሪ። السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله رسول عليه الصلاة والسلام الله تعالى لرجم على ما لرجم لتعلق سكيت لتعلق نقر سلاحة عجو سلاحة بزو نقر على ما سلاحة عجو رسول عليه الصلاة والسلام قناة كرقدنا عجو جمرو سيولد جمرو እንግዲህ በሐሊመቱ ሰዓዲያ አካባቢ ሲያድጉ እንግዲህ ደረጃቸው ጅብሪል አለይሂ ሰላም ከሰማይ ጅመለይካ ወርዶ ኦፕሬሽን እንዳደረጋቸው የሁሉም ክብካቤ ወደ ጭፈራ ቤት ሊሄዱ ሲሉ እንቅልፍ አላሁ ተዓላ ጥሎባቸው እዚያ መጥፎ ቦታ እንዳይገኙ ፀሐይ ሲወጣ እንደተነሱ አይተናል። ከዚያ ጀምሮ ደግሞ ሽርክ የሚባለው ወገኖቻቸው ያን ሁሉ ነገር ሲሰሩ አንድ ቀን ተቀላቅለው ማደ ሽርክ የሚባል ነገር ሁበል ላት መናት ብለው ወድነሱ ተጎናብሰው ያውቁም። ከዚያ ጀምሮ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንግዲህ አላሁ ተዓላ ለታላቅ አላማ ሰላጫቸው ከመጥፎ ነገር ሁሉ እሱ ነበር የሚጠብቃቸው የሚንከባከባቸው። እና ምክንያቱም ለወደፊት ስለ ለታላቅ አላማ ስላሰባቸውና ስለ ገና ታይሙን እየጠበቀ ነው እንጂ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የአንቢያዎቹ ሁላ መሪ ስለሆኑ በመጥፎ ነገር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ቀን እንኳን ተሳትፈው ያውቁም። ሽርክያት የሚባል ነገር ሰርተው ያውቁም በዛ በጃሂልያ ማለት ነው። ምክንያቱም አላሁ ተዓላ እንክብካቤ የሚያደርግላቸው ራሱ ነው። ከመጥፎ ነገር እንዳይሳተፉ የሚንከባከባቸው የሚጠብቃቸው ራሱ ነበር። እና ብዙ ነገሮች መጥቀስ ይቻላል ኢንሻአላህ። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላሁ ተዓላ የአንቢያዎች መሪ ስለሆኑ ከመጥፎ ነገር ያው ኡስታዝ እንደጠቀሱልን ነው ማለት ነው። ጭፈራ ቦታ ለመሄድ አንድ ቀን ሁለት ቀን ከጓደኛቸው ጋር ፍየል እየጠበቁ ሳለ አስበው ሊሄዱ ሲሉ ከመንገድ ላይ እንቅልፍ እንደጣለባቸውና ፀሐይ ሲወጣ ፀሐይ እንደቀሰቀሳቸው ነግረውናል። ከዚያም ደግሞ ከመካ እንግዲህ ነብይ ከመሆናቸው በፊት ብዙ ነገሮች ነው በሳቸው ላይ ደግሞ እንግዲህ ካዕባን ሲገነባ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አውራቸው እንዳይታይ ምን እንዳደረጋቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጥበቃ እንዲያደርግላቸው አይተናል። ወገኖቻቸው እርቃናቸውን ሆነው ጧፍ ሲያደርጉ የተለያየ ነገር ሲሰሩ አንድ ቀን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እርቃናቸውን ሆነው ሰው አይቷቸው አያውቅም። የሁሉ እንክብካቤ ከረብል ዓለሚን ገና ለወደፊት ብዙ ነገር ለብዙ ነገር ለሰው መሪ የአንቢያዎች መሪ አድርጎ ስላጫቸው ከመጥፎ ነገር አላሁ ተዓላ ራሱ ነበር የሚንከባከባቸው የሚጠብቃቸው። ለዚያ ነው ምክንያቱም ትናንት እንዳሉት ታላቅ ነገር ወገና ቁርአን ወደ እሳቸው በጅብሪል አማካይነት አለይሂ ሰላም ብዙ ነገር ስላላቸው እንግዲህ ከመጥፎ ነገር አላሁ ተዓላ የሚንከባከባቸው የሚጠብቃቸው እሱ ነበረ። ሌሎችንም አንቢያዎችንም እንደዚያው በወገኖቻቸው ላይ ታዋቂ፣ ዝነኛ፣ የማይዋሹ፣ የማያጭበረብሩ፣ የማይቀጥፉ፣ ሁሉም ነገር የማያደርጉ የጠሩ አድርጎ ነበር አንቢያዎችን የሚመርጣቸው። ከዚህ ላቱ ሰላም የአንቢያዎች መሪ ስለሆኑ ብዙ ነገሮች እንግዲህ ያው ታይም ውስጥ ከሚደርስ ድረስ ከመጥፎ ነገር የሚንከባከባቸውና የሚጠብቃቸው እሱ ነበር ማለት ነው። ኢንሻአላህ ይሄን ይመስላል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። نعم ወንድማችን ኡስታዝ ኑር ሁሴን የጠቀሰው አንድ ቃል ብለዋል። ብዙ ለመጥቀስ ይቻላል አለ። ናም ብዙ ለመጥቀስ ይቻላል። የነቢያችን ጉዳይ በጣም የሚገርም ነው። አስለን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመወለዳቸው በፊት ነው አላህ መንከባከብ የጀመረው። ከርግዝናቸው ከተረገዙ ነው። አሚና ምን ትላለች? ወላሂ ስንት ሴቶች አርግዘው ሲሰቃዩ ሲከብዳቸው ምናምን ብዙ ነገር ሲሰቃዩ እሰማለሁ አለች። እኔ ግን ሳረግዝ እስከ 9 ወር በሆዴ ወይም በማህፀኔ ላባ የወፍ ላባ እንደተሸከምኩ በጣም ቀላል ነበር አሉ። ሱብሃንአላህ። ነቢያችን ልክ እንደ ሰው ነው የተፈጠሩ። 9 ወር ተረገዙ። ሲወለዱ 3-4 ኪሎ ልክ እንደ ህፃን ነው የተወለዱ። ላኪን በሆዴ ምንም አይነት እንደተሸከምኩ አይሰማኝም ነበር አለ። ከዚህ ነው አላህ ከዚህ ነው የጀመረው። ያኒ ኢክራም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለነብይሂ በደአ ወሁ ፊ محمول في بطن أمه سيولداتشوس سي يعني أمينة ستولداتشو برهانا يج عندهم يعني مدنو مت أتشونو متلو مت إرسن تنو عند ستولدي مسك أيو متنا مبال أو ميت من ما تسماتهم سيتوا أمينة ولا تنيا نبي أتش سيوتو برهانا يو كفر لقاتشو إنني أسود لدو سوش تأيكو ألج أنتن أمينة إنني أسود لدو تأيكو بلوال أمينة ينبياتشن النات أن أمينة أسود لدو يمسكرالو برهان إسك يمن إسك سوريا إسك عراق بمولو برهانا برو النبياتش صلى الله عليه وسلم بقدرة الله سبحانه وتعالى قناب كما هسأن سيوته مالتنو عند قناس يعني بهسأن نتاتشو ياسايو التأمروش أهون وندما تشين حسين تأيك يتك صور مبت عم تلك أنت النو خدات شو قلبات شو تك أدو هلت جزي عند جزي بحس أن تاتشو عند جزي دم رسول كهون بوهلا وده معراج كم هيدا شو بفيد لبات شو تكفتو لك ونتينو لنجرات شو ندموش نزي أهون ساينتيستوش منامنوش دكتوروش منامن دزين دزي كانوا أن سمعت شو لكن هو في حديث بخاري في حديث صحيح يتتكسو لبات شو هلت جزي تكفتو أوبريشن تدرجو بات لبات شو عند جزي أو توك وشاشون تلو يا تكرو يال ينبرو يه يا شيط أن نصيبنا وبلو يتقالو ثلت ملائكة جبريلنا ميكائيل متو عند جنا نبيه تشين أربع أمت هنو رسول كهنو بهلا دمو في يعني لباتشوك أدو أو تتو لباتشو تتو حشوه بعلم الأولين والآخرين نبياتشن مدرسة قبطو التمارو عندت في دلبة مرتبت التمارو تقلالا يالو ينبرو يميهونو لفيتو لو دفيتو هن علم الشتر قياس قبالاتشو الله سبحانه وتعالى كزاو هلا لباتشو أسقبتو سفوت مالتنو يهراسو انك جنا كونو جنا جنا نبي عليه الصلاة والسلام هتسأن بيارات أمت يارات أمت إدمي عشونه لبتشو تكفتو كوشاشون يسوتوت سلزي يقول له إنك بكابي لما جنوا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا لم لو الله قال تلك تلك القرآن كبدت سلم الشكمو لزينو عزق عجتشو إن العلم إشي أهون قدي إسكزيك الكويبك أنيال أهون وده تفسير عشان هدالن انجلين دار كوت ام هيام اجيش او تشلينينا اقرا باسم ربك الذي خلق بلش بمولو سوراو بزاف بتلمدونا بتعفطو دمصش اسم ان شاء الله ام هيام وليلاچو اجاچو اوردو ليلاچو اجاچو اوردونا مايكل ام هيام سطات الله مايك فري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهوني السمان. أوكي خير إن شاء الله. جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم وجزاكم الله ألف خيرا. مايك فري. يا أم هيام أكرر إني مقر من نقر من دنو قلقلا قلقلا تاك الله يا قلقلا قداي بدم بسكتات تلات عندك قلقلا مقوانات تو نقري بزو يميك أرسوهج مد يطبق قالو ادغام اخفاء اظهار يطبق قالو بزو قاريوچ تنش شرتت بلو ميراسوت گن يقلقلا گداي نو نا قلقلا وندت اندمتاسقمطو لجتوا بتام يميگرم نو سلازي هولاچن لسوس سوچ دعا نارگالنا هون مجمريا لسوا هولتنيا لاستمارات استماري يسوان يهل اجري استو انديوم يبلطه ሶስተኛ ለባልዎ ምክንያቱም ባልዎ ባይፈቅድላት ኖሮ ባልዎ ይሄን በር ባይከፍትላት ኖሮ ያኒ ስንት ሴቶች አሉ ፓልቶ ካትግቡ ይያሉ የሚከለክሏቸው ወነታቸው ሊሆኑ ይችላሉ። እንግዲህ ሴት ከሴት ትለያለች አንድ ያኒ ስድነት ካየ ባልዎ አትግቢ ማለቱ የሱ ሀቅ ነው። ላኪን ቁርአን የተከታተለችና ዲኑን የተከታተለች ከሆነ ግን ወደ ፓልቶ ካትግቢ ማለት በጣም ስተት ነው። سلزي النزي سوستو الله الله سبحانه وتعالى أجرات شو استات شو بالوا شيخوانا السوارا سوا إن شاء الله. طيب أهون ولا تفسيرات شنقبا إن شاء الله. يقول سبحانه وتعالى قمنا وانتنو اقرأ باسم ربك الذي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بلن جمرا يه النزي عمست آياتوش منفكانات شو بلنال منفكا مالت لبتشات شو ميفسرو مجمّر يا يوردونات شو جبريل يزوات شو سيمتا لنبيات شو سعى سلم هوني تاو عيتات شو التنانتنا بان ساعت تكولنو يتناقر كتلزي كزاك التلنا اسكزي درس انقدي يا جبريلنا يا نبيات شو نققر اللكي اهوني الله نققر متا من عليه إلى هنا جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم يلقينه هذه الآيات الأول ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم من الجبل يهن كتكبلوا نبيات شنبهالا اقرأ باسم ربك الذي النزي أمست آياتوش يتنكتكتوا يبرروا نبيات صلى الله عليه وسلم بفراتشا جبريل آيتوا ياكم يا جبريل دمس سمتوا ياكم يهن آيات قرآن سمتوا ياكم نا كان يرتجف النبي صلى الله عليه وسلم يرتجف مالت ينكتكت يتنكتكتو وردو مالتنو. والشأن العظيم وذهب إلى خديجة نبيات الله سبحانه وتعالى لنبيات بزو انكبكا بأدر قوال أدر رقب الله سبحانه وتعالى كم من لاتشو أندو راسو كنكبكا بأندو ألو خديجان مستأتونو الله خديجة مرتو الرزينة العفيفة الغنية الخلوقة كبيتسب بالمتاع كتلالك بيتسب يعني بهابتك بالمتاع هابتام بعقدس بالمتاع ما ننم بمكة يسوان عقل ينبر وسوال نبرم راسو زيه انكبك كابينو خديجة مرتو مستأتو لنبيات بتأمتنو سلازي يفروا يتنكتاكتوا ودن خديجة وردوا مالتنو. يقول دثروني ايش معنى دثروني وهم زملوني هلتم ترقوا ماتشو عندنو يعني برد برد برد برد علي باكش خديجة من دنو برد علي مكة بزاق زي 50 degree centigrade نو انتنو يموقتو حرارة لكن دثروني برد لبس ارغش البسني بردني يعني اندو وبا اند زيازنينا لتنيا بلو تنيونا كذا بحالا خديجه امطتا برد لبس ادرا استنياچاچو معناتنو تنشال قيهم جبريل متى جبريل متى أنا من علو يا أيها المدثر أنت سوية تتأكل له ببرد لبس تتأكل له يثنيه من نواله يا أيها المدثر يعني ببرد لبس يتأكل للكوسو قم فأنذر تنسل من علو علماء شو نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت بإقراء رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت بقم فأنذر يهجن أندر لاي نادر قاتشو وات وات تلك علمنا شهج نبياتشن نبي هونبت ما شنو اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بلو سيورد الله شو نبي ناتشو بزيه رسول أدلو طيب من دنو ليونة اللون دي نبينا رسول آو أسمر رياتشو الله بزوك زي نبي رسول أدلم رسول قن نبي نو رسول نو النبي ليس برسول ولكن الرسول هو نبي ورسول آدم نبي وليس برسول لكن نوح رسول النبي موسى وعيسى وهارون وزكريا ويحيى نزيب ملو رسلشنا نبيوشنا تشو سلزي أهن تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ وأرسل يا أيها المدثر أنت ببرد لبس يتتكلل كو قوم تنس فأنذر رسول هنا هل كهم جمرو هيدنا هزبون مكر هزبون دعوة أدر قلت بلو الله جبريل مكتو أسنسات شو مالتنو إذن الآن رسول هنا بتقام رسول هنا كفرات شاية تنسا بموقت كزي بردن يالو يتنيبت هنقدي أنتنا إني بن هنا ما نموان برندج أو نعو هذه القصة يا أخوة نكملها إذا وصلنا في سورة المدثر سل قوم فأنذر ملو سورة المدثر سن درس بثنتنا أن أقرأ له الزاقزي لأنها آيات مستقلة تتعلق بنزول القرآن قرآن ديت ندورد من تبالي ديت نبيات رسول دهونو بسورة المدثر سن درس نقل سأل إن شاء الله ثم قال نكتلهن كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى طغى إيش معنى الطغى طغى معناها تجاوز الحد طغى كلا إن الإنسان ليطغى يعني الطغى معنات دنبر تسهيد نقر طغى أن الوالا بمارنيا من دمتل تلاكم عند سو دنبر كتاسي بتقام تنكبار روبا كبرياء تفند داسو أي يكو دنبرون اللفت لالله إن طغى مالت يطغى مالت دنبرون لمثالي طبعا طغى مالت تجاوز الحد يعني دنبرون اللفه الله سبحانه وتعالى سل سيدنا نوح سيناجر سيدنا نوح تملكته زت أنيمته أمس أمت دعوة أدرجو سنت سنو يتكتلو تاك الله شو سيدنا نوح يتكتلو بزت أنيمته أمس أمت روايتين ولت رواية عنده أسره ولت سوش بيتشانو يا جنيالو سبحان الله أسره ولت بزت أنيمته أمس أمت نعم مشركوش كفونا بتأم أنت نبرو هزبو للا رواية اسك سمانيا درسوت سمانيا سوشنو يامنو علو سمانيا أسره ولت من جنو بتأم very very تكيتنو أدلم الشي انقديه ما تشرش اسي درس سيدنا نوح دعاء درقو من قالوا اللهم يا ربي انتصر انتصر خلاص اني دكم ياله دعوتهم نهارا وجهارا ليلا سرا وعلانية شهبية بك أن بلليت بسنت سلت يا درقو يا باب بلكو دعاء درق دعوة درق كلها شو انبيالو مقيت هاي كذا من قال انتصر يا رب اهون يانتي حيلنا يانتي نصر أسايين عليه فقال سبحانه وتعالى سبحان الله يسماي وها لككنو عليه تمام ففتحنا أبواب السماء كذبها لا يمريتون من شوش بمولو فجرنا شو فندنا شو يمريتون مستنتنو من شوش تكفتو يسماي بوانباوش بمولو تكفتو መርየቷ አጥለቀለቀች። ታቃላችሁ ውሃው የት ደርሶ ነበር? ሂማላያ ማውንቴን the tallest በጣም ረጅም የሆነው እንትኑ ተራራ ተውጧል። አሉ የተባሉ ተራራዎች በሙሉ በአለም በሙሉ ተውጧል በውሃ። እንግዲህ እንደ ሂማላያ ማውንቴን በውሃ ከተዋጠ መርየቷ በሙሉ በውሃ አጥለቀለቀች ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። እዚህ ላይ አላህ ኑህና እሱ የመረጣቸው ሰዎችና እንስሳዎች በዛ በመርከቡ አይነበሩ ሰዎች ሊያድናቸው ሲፈልግ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አንድ ቦታ ላይ ያላቸውና ውሃው ዝቅ እንዲል አደረገው። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ያቺ መርከብ አንድ ቦታ እንድትቆም አደረጋት ማለት ነው። አሁን ውሃው አላህ ምን ብሎ ይሰየመው? ጠጋ። ዝናቡ ሲወርድ የመሬቱ ምንጭ ሲከፈት በቃ ጠጋ። ጠጋ ምን ማለት ነው? ታይቶ ተሰምቶ የማይቀብ ድንበሩን የጣሰ ዝናብ ነበር እዛ ጊዜ። يقول سبحانه وتعالى إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية زنابو وهاو بتام دمبرون تسو تراراوچون سيوت دمبر تسوال ندزي تايتو ياكم كذا بفيت مال تايم كذا بهالا مال تايم دمبرون تسو سيهد زنابونا وهاو حملناكم في الجارية جارية مركبوانج جارية التي تجري انغدي عند مركب نوح سرانا بذا አላህ ስብሃነ ወተዓላ ነጻ ወጣቸው። የነበሩ ህይወት ያላቸው ነገሮች ሰው ነው እንስሳ ነው ጉንዳን በሙሉ ተጨረሰ። እንደገና አዲስ ህይወት ከሰይድና ኑህ ተጀመረ። እኛ የኑህ ልጆች ነን። ኑህ የአደም ልጅ ነው። ሁላችን ደግሞ የአደም ልጆች ነን። ስለዚህ ሁለተኛ ህይወትና ሁለተኛ ጄነሬሽን የተፈጠረው ከሰይድና ኑህ ሆና ኢና ለማ ጠጋ ምን ማለት ነው? ድንበሩን የጣሰ ይላል። እዚህ ደግሞ ኢነ ልኢንሳነ ለየጥጋ የሰው ልጅ እኮ ድንበሩን ጥሶ አላህ አላቅም ወላ ኢላህ አላቅም ወላ ረብ አላቅም ብሎ የሚከበረው ሀብታም ሲሆን ነው አለ። ሱብሓነላህ አልዓዚም። አይገርማችሁም ወንድሞች? ሰምታችሁ አታውቁም ወንድሞች? አንድ ሰው ድሃ ከነበረ በኋላ ትህትናና ጥሩ አነጋገር ከሰው ሰላም ሆነ ሲሄድ ሀብት ሲጀምር ሲፈነዳ ኪሱ በቃ አብጦ በገንዘብ አብጦ አፍንጫው እንደዚህ ሲገለበጥና አይኑን ሸውራራ ሲሆን በሀብት እንደዚህ ልቡ ሲፈነዳ ክብሪያ ይጀምራል የሰው ልጅ። ከላ ኢነ ልኢንሳነ ለየጥጋ ሌሽ አረአሁ እስተግና እስተግና አንላህ አላህ አላቅም በችሎታዬ ነው በትምህርቴ ነው የንግድ እንትን ስለማቀ ነው እኔ ባልኖር ኖሮ ምናምን ይጀምራል የአላህ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። اذا وكلمه كلا በቁርአን 33 ጊዜ ተደጋግማ ወረደች። አብዛኛው በቁርአን كلا ካልን هو للردع لا እንደምትሉት አይደለም لا እንደሚለው አይደለም ማለት ነው። እዚ ሱራ ግን ሌላ ትርጉም አለ ኢንሻአላህ በኋላ። ወከሊመት ከላ ያኽዋ 33 ጊዜ ነው የተደገመችው በቁርአን። ፈመታ ያጥቃል ኢንሳን እንግዲህ የሰው ልጅ መቼ ነው ትዕቢት የሚጀምረው? الجواب اذا راى نفسه استغنى عن الله ይህ ገንዘብ የሰጠኝ ከአላህ ነው። ከብር ጀምሮ እስከ ሚሊዮን ዶላር ያለኝ ከአላህ ነው። ጸጋው ከአላህ ነው። ጤናው ከአላህ ነው። ወንበሩ ከአላህ ነው። ማለት ይህን ማለት ከተወ ጠጋ ይባላል። አንድ ሰው ተከበር። ወስትግና አልኢንሳን ደረጃት ደግሞ የሰው ልጅ ትዕቢት የሰው ልጅ ከአላህ አላህ አላቅም የማለት ጉዳይ ወይም ትዕቢት መጀመሩ የሰው ልጅ ትዕቢት አሉ ደረጃት ነው አሉ። درجات يعني عندو كعندو يبلطال عندو كعندو ينسال اندزي نو لمثال سبحان الله العظيم ان عند غزي من الناس اذا قرا متنا واحدا عند متن مالت يعني لمثال عندت سله شروط الوضوء لمثال شروط الوضوء 6 7 بلو كتماري خلاص چنقلاطو يبطبطونا يا عالمن በሙሉ ዒልም ፊቅሁና ሐዲሱ ቁርአኑ ተፍሲሩ ሲራው የተማረ ይመስለዋል። አንድ መትን ካጠና خلاص እኔ አዋቂ ነኝ እኔ በጣም የተባረኩ ነኝ ብሎ ሰውን ማገላመጥ ክብሪያ ይጀምራል ፈትዋ መስጠት ይጀምራል እኛኮ ተምረናል ማለት ይጀምራል ይህ ነው ጠጋ የሚባለው ወንድሞች ብዙ ጊዜ ነገርኳችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ ወንድሞች እንኪን አስረኛ ጊዜ ሆናል የነገርኳችሁ መጀመሪያ مجلس ከፍት درساتችን سنከፍት በሪያት ከተማ አንድ አራት አምስት ወር ከሄድኩ በኋላ ማሻአላ ሰዎች እየጨመሩ ሄዱና እስከ 250 ሲደርሱ ሰው እልክ ነበር እኔ ለምሳሌ 3 ሰዎች ወደ ኡም አልሐማም 3 ሰዎች ወደ መንፉሃ 3 ሰዎች ወደ እንትን የሪያድ መንደሮች አለ አይደለም እና ዳዕዋ አድርጉና ወደ መጅሊስ እንዲመጡ ዳዕዋ አድርጉ ብዬ ልክ ነበር 3 ሰዎች ሄዱና አንዱ አገኙ እባክህ እኛ አንድ ወንድማችን ሀበሻ ሸክ ኢብራሂም ስራጅ የሚባለው እዚህ ትምህርት ስለጀመረ እስቲ ጎራበልና እስቲ ተማራሉት ምን አላችሁ ታቃለ እኔ በሀበሻ ደሞ ተንበርክኬ ልማር አራት መዝሃብ የፈተፈትኩ ሰው እኮ ነኝ አለ ይህ ነው ጠጋ የሚባለው ወንድሞች ከላ ኢነ الانسان لا يطغى ምለው ይህ ነው እኔ እንዴት ተንበርክኬ አንድ ሀበሻ ልማር አራት መዝሃብ የፈተፈትን ሰው እኮ ነኝ ህባ ከዘወር በላለው መጣና ነገረኝ ከዛ በኋላ እሱ የሚወዳቸው ሰዎች አሉ 3 ሰዎች ላኩለትና እንደምንም ያኒ ዳዕዋ አርገው አባብሎ ምናምን አመጡትና በመጅልሳችን እኔ درس ከመጀመሪያ በፊት ከአንድ ሰዓት በፊት حلقات አሉ የቁርአን حلقات አሁን ተጅዊድ እንደምትማሩት 10 حلقه አሉ እያንዳንዱ حلقه 20 ሰዎች ያሉ 10 ሼኾች አሉ እነሱ ተጅዊድ ያስተምራሉ ቂራአ ተህፊዝ ያስተምራሉ ሰውየው መጣና በአንድ ቡድን አስገባ ነው والله ولا عذ قرا ببال እንዴት አድርጎ ይቀራ አራት መዛብ ይፈተፈተኩ ነው ለኢላፊ ቁረይሽ قرا ببال እንዴት አድርጎ ይቀራ لا تجويد ولا ترتيل ولا حفظ ولا اي كلام بعده መጣ ጎንበሳለ እኔ በልቤ ምን አልኩ ይሄ ነው አራት መዛብ ይፈተፈታልኩ لكن ደግነቱ እሱ አንድ ጥሩ ነገር ሰራ 12 አመት ሳይቋርጥ እዛ مجلس ኢፌት የቁጭ ብሎ 12 አመት ተማረና ማሻአላ በጣም የተማረ ሰው ሆነ ከ12 አመት በኋላ ስለዚህ አንድ ሰው አንድ ገጽ ካነበበ ወይም አንድ ኪታብ ከጨረሰ خلاص ዓለም ሆኖ ፈትዋ መስጠት ይጀምራል ይሄ አንድ ነው ለምሳሌ ሌላ ምሳሌ ተቀሳችሁ منهم اذا جمع مالا ደሃ የነበረው ሰው ትንሽ 10000 20000 ካከማቸ خلاص الدنيا ሁሉ በእጁ እንዳስገባ ይመስለዋል ሀብታም ይመስለዋል ደሃን መጥላት ይጀምራል ምን ይጀምራል ለሚስቱ በፍንጫው መናገር ይጀምራል እሺ ለጎረቤቱ ለጓደኛው በቃ ትከሻው እስክስታ ያደረገ ይጀምራል ትንሽ ኮ ነው ገንዘብ ያዘው እና ለይጥغى الرأه استغنى نعم الرأه استغنى منهم اذا وصل الى كرسي አንዳንዱ ደሞ አሉ ተራ ሰው ይኖርና ወንበር ከያዘ አለቃ ከሆነ رئيس ከሆነ አገረ ገዢ ከሆነ ምን ከሆነ خلاص ይቀይራል የጥቃ ይሄ ማለት ነው አያው ገባችሁ አሁን ወንድሞች ከዚህ በላይ እንዴት ልግለጸው ከላ ان الانسان ان حرف التوكيد ይሉታል የማረጋገጫ ነው ان الانسان لا يطغى የሰው ልጅ እኮ ትዕቢት የሚጀምረው ፈነዳው الرأه استغنى اذا استغنى عن الله يك الله نو الله تهتنا سطعني الله توادع سطعني الله سبحانه وتعالى كله يسطعين كانت نو مالت سيتو تئبت تجمر لالو طيب وقال قارون ما قارون يه قارون يميبالو يا فرعون غدنيا قال بقال نو يالات بغلص نو يالات من عليه رباك قارون يهل غنزب يسطح الله سبحانه وتعالى كلبتي لا اكو لفتنا كونو ارته ملسلوت انما اتيته على علم عندي بدنو الله يمتلني باوقته بطرتينا بحارفنتي يمطحو تنو علاچو فخسا قد يلوم قد يلوم يتكبر سو راسه ودتاش اغرو ودلا يرغو دمطباط اندياوطاو الله تشاينو نا الله سبحانه وتعالى بسوره الشمس من عليه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. عند سوي كسنيال عند سو انتني اتقانيال بلو اي فرام الله سبحانه وتعالى دمدمهم. يعني ايش معناها؟ يعني من لبلاتشو كنا جرساتشو جرساتشو الله كساش يلوم الله سبحانه وتعالى. سلزي قارون دزي سيل الله سبحانه وتعالى خسف به وبماله كله السنة قنزبو مريت واتتشاتشو مالتنا. يا أخوة هذه الآية هي التي دائما أرددها لكم كل جزين وملاتشو واندموش. إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى هبتاموش تنققو واندموش. أهون الزهر رمي اللاتشو عند شي عند متوشي دولار ولت متوشي دولار عند مليون دولار ويم كامباني ويم منامن منامي يالاتشو لب بلو يدورد هنت ما نندست اتشو ينقذب استاوسو. أنت مستخلف يا أخي أنت مستخلف قذب ويانت علم. طيب المعنى الإنسان هو فقير أو في ضعف أو متوسط الدخل يتواضع كل جزي سو دهاسي هون دكام ماسي هون تهتنا مني هونو. فإذا أغناه الله ورأى نفسه فوق كثير من الناس بالمال بدأ الطغيان يطغى يجمرال. الطغيان تجاوز الحد اندال نونو. طيب متى يطغى الإنسان؟ الجواب كلما استغنى عن الله وركن على ماله بدأ يطغى. كل جزي بجنزبو لا يتمركسو اندزيهن اني جنزب سلالي من بلو بچنقلاتو جنزب سلالن يميل نجر سياسب تأبيتي جمرال. يقول سبحانه وتعالى ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. جنزبو سيبزا إني كبال جنزب نين بلو بچنقلاتو تأبيتي أدربتال. فرعون قال سبحانه وتعالى فيه قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت عليكم ما علمت لكم من إله غيري تأبيت كنو أراو سيدرس فرعون تأبيت ليلا إلهك ألاوك إلا تشوم إلهك إني بيتشانين يعني. قال فرعون يا أي في سورة القصص سورة القصص 38 آية قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري كذبها لمن عليه لا أما كاريو أن وزير نبرو منستر نبرو هماني مبالو أنت همان مدنو يه موسى فانتر فانتر فانتر يالي أم ياسجرن إله إله يملين استي عند تلك فوق عند تلك فوق بدنغاي دنغاي دنغاي رقه فوق تلك حولت ويم فوق سرع لنينا الزاوت اتشي يموسى إله اندايو يقول لك هس أنا ما ينقر ونققر يعني فوق سرع لنينا اسك سمايت ارامي هدو الزاهد جي يموسى إله من مخون لا يو. قال سبحانه وتعالى قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوحى مانو على الطين فاجعل لي صرحا تلك فوق أرقه بشكا بدنقار قهسرا لين لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. موسى كذاب نو إله مبال يلم ربي مبال يلم كني ليلا استي أساين عند فوق سرا لين الزاوت إتشي يا موسى إله قدية لما لسنين عليه. الله سبحانه وتعالى من عليه واستكبر هو وجنوده السنة والتدرجو بقى تكبروا واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. الله أكبر ودنيا موتوا ودنيا دمي ملس على وكم السنة والتدرجو. طيب يا رب من دنو يدركاتشو. قال سبحانه وتعالى فأخذناه وجنوده. طيب وسدكاتشو يتنا وسدكاتشو فنبذناهم في اليم يم مالت وهانو ببهر واستأست أمنات شو. يا محمد نعم فانظر يظلم سواج الله أن يبدل سواج حقون يتأمززو يحق أن أنقت يقرط سواج يولاج እንዴት ነው ድርሻቸው መጨረሻቸው የት እንደሆነ ይው يقول سبحانه وتعالى فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وقال بعض العلماء الطغيان هذا ليس في المال فقط، إن الإنسان لا يطغى سل الله سبحانه وتعالى كبرياء ويمدم دمبر ومتأس بجنزب بتشاد اللم. الإنسان إذا تعلم علما بسيطا في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يبدأ يطغى ويتعالى على الناس بل على العلماء. عند سو تنش علمك وسده سون مرقت يجمرال بل علماء وشون موكس يجمرال. الله الله الله، يعني يبهرون ترف يرقت أسو بهرون ترسو يهدو علماء وشو هوتات شو تقرات شو بس لمنا يشيبو سووش بعلم يشيبو سووش سلسلة أمت سبع أمت بعلم نا بهرون يترسو علماء وشو تنانت النامتو يبهرون تعرف يرقت أسو النسكو إلال من إلال تقال لك هم رجال ونحن رجال تفوه عليك والله إن تفونه منو يسويو من دنو أبو حنيفة نسكو عنده سوشنا شو نعم سوشنا شنكلات الله شو شنكلات ألن عندي الشافعي إمام الشافعي اندزي حالات لو ألن ما أنه إمام الشافعي سوكونو. طيب النسو علم نبرها شو نعم تعلمنا هي سبحان الله العظيم. سلزي هذا يسمى الطغيان، طغيان قوم بس بلو علمون كمسمات يفن الدال نمبرو تصويه دال. طيب وآخر كان إنسانا عاديا فارتفع وأصبح مديرا. عنده دمو تراسو نبر ألك أهوني كالك عندنا رئيس هوني يطغى تكبريا إجمرال. وكل هذا استغناء عن الله الذي رزقه هذا المال وهذا العلم وهذا المنسب. الله نيستونا الله نكدا المالتنا. واعلموا أيها الإخوة أن أعظم مساعد لاستقامة الإنسان ونتنو لنقراتشو تلقو نقر سوني مردا مسمروني زون دي هيد كبرياء بأقرون دي رقت أو كتفلق هو ذكر الآخرة. يا آخران قد دايم يستاوس هل قزي الدنيا بأقرو سرادرقو آخرة بلبوست أسقبتو بأينو سر يا درقات آخرة آخرة بس هأرات سأتي آخرة قداي يمياس سبسو والله تأبيت يميبالو تأفي متهل بلبوات قبا بس بيك أنو كموت كبهلا كن سنسا اندزي اندزي اندزي اندزي هل افران له يميلسو. يقول سبحانه وتعالى يهن عمل كتو من إلال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إيش معنى ذكر الدار؟ النزيكو يدرسوا أرى يدرسوا إن إبراهيم إن إسحاق إن يعقوب جميع الأنبياء والرسل يدرسوا درجاكو يا آخران قد دايس لم يفارونا تشو إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. الدار هي الآخرة. سلزي يا آخرة قد داي بشنكلات أو يتوك أرسو والله تأبيت أيمت أم هل قزي الله أني أكبرال يفرال الله أني ودال ندزهنو. يقول سبحانه وتعالى إن أخل مجاهد السرين يا سيدنا عبد الله بن عباس تمارينو مجاهد إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار قال بذكر الآخرة فليس لهم هم غير الآخرة. نزي نبيوش صالحوش صديقوش حسابات شو 24 ساعة هارات ساعات يميا السبوت سلا آخرة بيتشانو. الدنيا عندما لفيا رقتها عندما تالفنو يميا السبوات يزي هنسار تمركتو واندموش يا نبيوش يا آخران فراتشا أهون أيتنال لك يزي هنسار تمركتو في سورة يونس الله سبحانه وتعالى من إلال إن الذين لا يرجون لقاءنا ወደ እኛ መጥተው ከኛ ጋር እንደሚገናኙ የማያውቁ የማያምኑ ሰዎች ወረዱ በልሃያት ዱንያ ያዱንያ ኑሮ ደስ ብሏቸው እጥሚናን አርገው ይህነው ብለው ያኺራን ነገር ረስተው አዱንያ ጠበቅ ብለው ወደ አዱንያ የወደዱ ሰዎች ወጥመአኑ بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. في سورة يونس إن الذين لا يرجون لقاءنا يعني أنت موت كوال لنقك الله قاعد تقنان يالأرز وربالباك ما نايتهم التانوي هنا قر بقافوا بايلم بلبو بلبو والله والله عندو ينقرن يال أدي سببا هيدين علي دكتور نو كجرمن نو يمتاو مسلم وندما تشني من لونو مساته قاب بزن الناب عند بوتالي أرات سوش نبرن يتقاب بزنو سوش سوش بالبيته ودمو يبيته بالبيت عند مسابر لان تتان كذا هلا عصر درسالي ولا تشنو دو أدرقن النا تنسى يا دكتورو بجرمن راسو تمل طوالو كوبنتنو يعني ملات أراسنو بتمرت منامن السو دكتور نو ميسو دكتورانج عند كلينيك اللاتشو بجرمن النا من دنو يالتاك اللاتشو انهيد عصر نسجد سيلوت باكاتشو نانت هيد هيد بك هيد سجد يا خيالو من نو وندمين راهيد سجد انت سجد نوم انا لالي درو زنبل علما وك اتشن يسجد نو درو السوم زنبلو تنو على نالي ان الانسان ليطغى الرأه استغنى دكتور سلوهوني مليونير سلوهوني هوسبيتال سلالو ميستو دكتورا سلوهونيش تفند دانك دي هو سويو قنا لا وك امي بوشتي هنا وانتنو نينجا عندان قالي شركو بنيال بوشتي مندنو طرو قالنو يعدلم والله ترقمو علاكم اني سلو نم سماو بوشتي سلو سمالو من ماتنو وندموش من ماتنو بوشتي اني كسون ام سماو علاكم ترقمو مدفو قالنو الله عفو يبالي نقدي مدفنو الله عفو يبالي انا ايه بتقام قشاشا هنا وسو على وكم سنت باكستان سنت هند سنت مروكاويان سنت افريقاويان سنت عربوش كسو بلاي سر ديگري الله شو بروفيسور ديگري الله شو قنبس بلو لالله سجود سيادرقو يولالو يادرالو ايه دمو يقما سو انا باك زور بلي يمن ثلاث نوسو دمو درو بسعنا تاشن يسجد نومي كوشنال بلو كفر بالله سبحانه وتعالى إن الإنسان ليطغى أرأه استغنى إن الذين لا يرجون لقاءنا باكك الله قاعد تقنن يالله نقى زور بل يميل سو ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون إشي وتيتوا أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إشي نكتل استي نكتل لنا الله سبحانه وتعالى اندزي يميلو سوتش اهون سغلصو يقويو تملكتو انغدي اهون عند 40 دقيقه نو يغلصكوت ان الانسان لا يطغى بيانس بيان 30 دقيقه نو يغلصكوت كزي بلا انغدي لمغلص مالتشن انزي سوتش كبرياء ان دنبراچو يطاسو الله من عليه ملسلاچو ان الى ربك الرجعا تواچو استي تواچو ابو انيس تواچو يا نور حسين عبد القادر ابراهيم سراج تواتشو ان بكانو تواتشو وريثهم يملسوا ان الى ربك الرجعة مست بالوا بتعم كبتعبتات تيو درشاو زرو زرو زرو ودى الله نم يملسوا تالش الزاوت ايتو شي انت سوية اسشقره قربيته بتعم بتعبته صبرارك إن إلى ربك الرجعة. إيش معنى الرجعة؟ ملاشو درشاو زرو زرو ميود كبت كبر وستناونا ككبر وتثو الله سبحانه وتعالى من دم يادرجو لسه توستي. إن إلى ربك الرجعة. ألا يعلم أن مرجعه إلى الله وإلى جهنم؟ هاكم ينجر. ثم قال سبحانه وتعالى كذاب هلا قد طلوا من عليه سل أبو جهل لعنة الله عليه سل أبو جهل أمدت أبو جهل وندموش إني لنقراتشو نزلت هذه الآيات أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى إن الزيه عنده لا تسوس أرات أم السدست آيات سل أبو جهل نوم يناقره هذه نزلت في شأن أبو جهل باتفاق العلماء جميع المفسرين يتسمى مبت نقرنه هذا الإنسان أبو جهل كان رجلا خفيفا يعني كتن يالي رزم يالي نبر أبو جهل نحيفا وفرام النبرم قطن يا النبر ذو لسان طويل حاد ملاسو جن رجمنا مطفو لسان يطلات لسان يا زنبر يرد بقساوه لنبياتن عند كن لسلس يا لك الاسمواچو اياك قل الرجال يقف امامه كانتنو كبرتاتو يتنسى سوچ وندوچ افيتو لاي قومو مناغر ايچلوم نبر ارميني انسسا وحش نبر اسمه عمرو بن هشام يا نبياتن زمد كنو عمرو بن هشام نو اسمه وكنيته في الجاهليه ابا الحكم ايش معنى ابا الحكم يا اواقي اواقي يا اواقي وش اواقي تبلو نو يتطرق ابا الحكم نو لكن نبياتن صلى الله عليه وسلم بمولو هو تسيايو ابو جهل بلوال منو ابو جهل يا لو توقعلاچو نبياتن ناتشو بل نبياتن صلى الله عليه وسلم منالو بغزوه بدر بغزوه بدر نو يتجدلو سويو ابو جهل عبد الله بن مسعود يا خفيفنا اجرو دقاقو سو هدو ابو جهل ودقو سياي ان زل بلو بدرته لاي قچل او ابن مسعود ابن مسعود كابو جهل قا ستاسايو حصاننا جمل لو ميمسو حلتوم ان بدرته لاي قچلنا من على ابو جهل من الرجل عليه قال ابن مسعود له سبحان الله العظيم قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا ابن او يا روعية الغنم انت الرنيا اي يما يغبح بوتاكو وطحالو من معناتنو درتي معناتنو انت ازي درتي قوچ معناتكو ايغبح انت ضعيف الرنيا دهاي دهاليج الو فقال ابو ابن مسعود بصقرو يا زنا انغتو بذا با يازو سيف قرطو قرطو اندزي بقى بهيل نو يقرطو مكنياتو بتام تنو سو هيلنيا سو نو ابو جهل قرطونا راسو لمشكما قاتو راسو تلق نبر مشكما قاتونا بجمد اسرو ايغوتته ايغوتته ايغوتته ودربياچن وسن فقال يا رسول الله هذا ابو جهل علاچو نبياچن دسلاچونا هذا فرعون امتي يالو يا بني اسرائيل فرعون فرعون نبر يا امه امه محمد دمو فرعوناتشو يه ابو جهل نو يا امتي فرعون قالوا ابو جهل ممن دعا النبي صلى الله عليه وسلم له نبي الله سبحانه شوف نبياتين طرو يفلقلتال بسو كن مطفو يفلقال نبياتين عند غزي دعوه ادرغو يا رب كهولتم عمر مرته استي هدايا ستاونا يني غادنيا دي هونالو اما عمر بن الخطاب واما عمرو بن هشام ابو جهل معناتنو يقول له نبياتين هدايا اندي ستاو دعاء يدرغولت بسو كن الله سيطالاو بتام يا نبياتين طلات هوننا الله يا نبياتين دعاء بعمر ادرغونا عمر هدايا تسطو يا نبياتين تلك وزير هنا ابو جهل دمو تلك يا نبياتين طلات هنا معناتنو ابو جهل حياته كلها كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم بانواع العداوه من الاذى اللسانيه والفعليه بافو اذى يدرقلاچو البصره وبتكبروا بنمنو بتام متفسو نبر ابو جهل والنبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي الى الكعبه اليوم سبحان الله ميقرماتشو زناب سيزم بالو بمكة زناب سيزم عند فعل نبراتشو نبياتشن من يلالو كزيه زنابكو يا الله من رحمناتشو نبياتشن كزيه زنابكو لأبو جهل رحمة وردو التي هنا استليه نموكري لالو أبو جهل يتألاتشوال ساتشو قن تسفادر قالو هداهن دي وردو لت كزا يروت يهدونا زناب سيزن بكونو يا ابو جهل بر سيانكواكو ابو جهل كفتاچونا محمد فيته منامن ارغمان يسطنا يفيتاچو يزغاباچو برون كذا بهالا نبياچو ملالو اره غنا نو رحمه والورده ملالو بمچرشا غن الله الفلقه منتنو طيب عند كان ابو جهل متانا ከሱ ጋር አንድ 15 ሰዎች ይዞ መጣ ምን አለ አማዛለ ሙሐመዱን ይዓፍሩ وجهه في التراب ሙሐመድ እስካሁን ድረስ ግንባሩ በዚህ መሬት አውድቆ ኢላህ ነው ምናምን ያለ እየሰገደ ነው አለ አዎ አለ والله لئن رأيته ساجدا لأطأن عنقه عليه والله كهم بهلا زي كعبة متو ومبس بلو بسجود وردو سجود سي ورد كيهوت بيش أفلق والله عليه بيش أفلق والله لأطأن عنقه يعني أنقتون نمرقتو عليه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم نبي أجن دل مالا شو متو قومو سجدو ራሳቸው እንግዲህ ወደ ስጁድ ወረዱና ስጁድ ላይ ለጣሉ በስጁድ አቡ ጀህል እንደፈከረው መጣ አንገታቸው ለመርገጥ ሲል ፈተነሃ ራቀ ራሱ ዘለ ወደ ኋላ ራቀ ከዛ በኋላ እንደገና ሁለተኛ ሞከረ እግሩን ለቆ አንገታቸው ሊረግጥ ሲፈልግ ዘለ ወደ ኋላ ተመለሰ ከዛ በኋላ ጓደኞቹ ጠየቁት لما سئل قال رأيت خندقا يهجمني ودا محمد سكرب من اندهون علاكم اسات نبال بالي زو عند تلك اوريه عند تلك انتن قدامي مسلو نقر ودا نيسي متاء السنية ببرني علي قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي اتشم من قالوا والله قالوا لو فعلها اقرو ودا انقتي ويم ودا كتكشاي بياك ارب نرو بنا كانرو لا تخطفته الملائكة وجعلته جزءا جزءا ملائكة يزو رفتتتتت أرقو قرطرت أرقو يتقلت نبال عليه لكن أي كربم أي دفرم أي تشلم طيب ونملكة ونموج من على الله سبحانه وتعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى نبياتين سلازي هوني نقر كواتشو قصة سلنسونو يعني عبدا جاءت نكرة نكرة من مالتنا هندموش لنبياتين بتشادة لم نقروا يا نبياتين عند قزي هنا ألفي اسكا يوم القيامة ما نمسو عند سو سيسا قد يمي كالك كل سو كالي بزيج آي آي قبال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عند سو لليله سو مسجد يكلكلو عبادة لما رجي يكلكلو سو إلى الله سبحانه وتعالى كلمة عبدا نكرة لتشير إلى أي إنسان نهى إنسانا آخر أن يسجد لله فأي إنسان نهى عبدا من الصلاة دخل في هذه الآية ونعوذ بالله سبحان الله أين رم بلا تشنو اللنجي اتذكروا اني بتشام مستوسو لنقره اباتي ولاجي يولدني ابات كملاسو ياغنيهوت بطاليان غزي طاليانوچ كزي كحبشا بمولو سبسبو كليبيا غا طورنس يدرج بزو وتادروچ يزو هدوال اباتي كنزا وتادروچ نبر بطاليان غزي ليبيا هدن يلال ليبيا هيدن ازاب مدربادا وسفي مدربادا نو طورنتو تكفته كذا وحالا طورنتو 3 4 كان كدرجه بحالا تنش طورنتو قزقز سيلاله عنده ينيا سو نو يعني مسلم نو كوتا دروچو ينبرو مسلم نو انا عصر جبانا بزاب مدربادا عند شرق انطفو اذان ادرغو اقامه ادرغو حسري يسجدي عند طاليان متالي بالا 3 كوكب طاليان متانا بركوع لاي وردو سويو سبحان ربي العظيم يالي يه طاليان متانا باغرو غفترو اودقو معناتنو رايت الذي ينهى عبدا اذا صلى نابقيتو متو اندزي غفاونا ودق سويو يسجدي سويو يهي مسجدو مسلم من ما تناغر تنسى شغوط نبرو نيو اباتي يالين 6 طيت نبرات بوسطوا امطانا 6 طيت افسسبت انجدي لذا الكورنيل ولا جنرالو بل ونفيت ادرغو كذا قطا هيدونا ود جنرال ود علقاو براتونا راسون اسركبه لمن جدلكو قالو كورت تكفته يعني فرد تكفته لمن قدلكو قالت يسقتكو متو بجربا الى متو اودكني شما تقال له اباتي من علي انزا شماغل انتو دانياوچ انقطقطوا على فرو مكنياتهم يا هيمانه قداي سلهوني اهون يه سويو يه مسلم كقطانو مسلموچو ينسالو انغدي طورنتاچن يباكنال توتالنا نصالققوت يا سويو دمو فسو بز اشوالاي دمو فسو قفرو طالوت بغدغادو يا سويو كبرو يزو هدا مارتنو اذن ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى نعم بالدنيا قطاتون اغني باخيرا دمو يباسالي طيب كذا بحالا يقول وهناك شيء حصل عندك ان لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه علي الصحابي الجليل ان نجر تغنيبته كسو انه دخل المسجد ليصلي صلاه العيد صلاه العيد لمسجد قبا سيدنا علي كنو تملكت والله انديت رقاق سوش نبروا مسلاچ والله صلاه العيد لمسجد سي قبا وجد اناسا يصلون سوچ كصلاه العيد بفيت ركعتين لمسجد سي سجدوا اياچو فقال علي والله ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أي ركعة قبل صلاة العيد ولا بعدها صلاة العيد كذب فيت سنة إلم كذب حلم سنة إلم نبيات جنم عند سنة يسجدوا من البر لم ننو النزي سوچ يسجدوا عليه تمام كذب حلا قالوا له طيب يا علي نزيك هنه لم نتكلك لا تشوم أنت أمير كلك لا تشو عليه سبحان الله إننا أنت النادر قومه نقر قال علي أخاف أن أدخل في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى لا إله إلا الله إنكو الله سبحانه وتعالى بسورة العلق أيتها الويا نبيات عند سو سيسجد للا سو مسجد يكلكل سو بلو سلتناقر الله إنكو فرال له أتسجدوا كالكوات شو سلات يكلكلك أنت نهبلو الله عندك أكفر تشاله أي كتعو ما الله لكن فراتشاو تملكت واندموه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى الزيه أياند القبانو بلو فرتو هذا يا أخوة مشروع أن يمنعه مكلكل نبربت لكن يا الله انفراتشا زنبربتنا تأنك ربت علي زمى لمالتنو رجل في الرياض برياض دمو عندي تدولة من تلني عليك يا شيخ إبراهيم إني تشجر كوالتشين منو إهتيا الكوال يا أخي إننا بالي عند اللي جعلن إدميو سمنت أمتنو أهون أتقباتشين جالياننا عند مسكيد سنالي يهد سانلج إزاي يهدي علم تعلمي حديث محفزي قرآن محفزي أما حفز جمري ودن يتشوب مولو قرآن النسونا يمارا له سانوش ناتشو مسجد جمرنا سلاثة الجماعة أمستقزي ودى مسجد سيهد باليك لك لوالج أنت كهون بفيت كهون جمر هنو متأوع لما هن يجمركو والله كهون بهلا مسجد كهدك أسرال له أكتهال له أمتهال له بلو كمسجد أسكر والي أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى قال نعم يا رب نقول نعم والله بريات كتمانه أتسقدم بلو لجون يكلك كلي يسمنت أمت لج نبيات شم من يلالو نبيات شم يلالو أدبوا أولادكم لسبع واضربوهم لعشر لجه سبعة أمس درس صلاة دي سقد قرآن دي كرا أدب دي أدرق أستمرو أسر أمس درس أسجد دون دي سجد إلى اللو يسوي ودمو راسو تانسو الله وفقت لجو وده مسكت سيد أتهدن بلوك لكالو وعكس ذلك يزي أنسار لنقراتشو رجل جعله لابنه هلك يزي أنسار كونو أندو برياد من هذا الرقى لجو يسبت أمت لجنو تمام أمست وقت አምስት ወቅት ሰላት ሳይሳልፍ ከሰገደ ለእያንዳንዱ ሰላት አንድ ብር ወሰነለት ልጄ ያለው ፈጅር ከሰገድክ አንድ ብር አንድ ብር ለህፃን በጣም ብዙ ነው ዙሁር ከሰገድክ በወቅቱ አንድ ብር በየቀኑ አምስት ሰላት በወቅታቸው ከሰገድካቸው አምስት ብር ሰጣለሁ አለው አምስት ብር ለልጁ very much ለሰውየው ግን ምንም አይደለም ልጁ በደም ጣርጎ ጣርጎ አምስት ወቅት ጀመረና ከዛ አካስተምን በቃ ለመደው ለመደውና አለ አምስት ብር መስገድ ጀመረ ራሱ ልጁ ይውላችሁ ሁለቱም በሪያድ ነው ያሉት እነዚህ ሁለት አባት ላኪን አንደነቅም ለምን الله سبحانه وتعالى يقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى سراتشكو يتلعينو سراتشو يتلعين سنهوني إن يدم جهنبنا جنة فترنا لي قتلنا الله سبحانه وتعالى من إلال أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى من اللبته أبو جهل تروس سورة العلق ويم انت تمول الله ان شاء الله بطياقوش نجمرنا سوره العلق ولت سمالات ولتم توقيفي نو الى مجمره توقيفي من معناته نو ولتنيا دمو ولتم يزيج سوره اسم انما ناتشو توقيفي معناته مندنو ولتنيا دمو እነዚህ ሁለት ስሞች ለዚህ ሱራ የተሰጠ እነማን ናቸው ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع حجمي تنش قياش لذا نو يوسركوت حجمي ماشي استاذ سؤال اسقدمات ويس لقاتل اوكي حجمي مايك يا جي ان شاء الله طلب لنا يا جي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توقيف مالت ماننم بيتقربت مايتشل كلهم سوى تسمى مابت سم مالتنا سموام لتو سم سورة العلقنا سورة يقرع بسم ربك الذي خلقنا جزاكم الله خير ما يكفي ኦኬ አንደኛው ጥያቄ እንኳን ስተት ነው ሁለተኛው ግን ትክክል ነው ሁለቱም ስሞች اقرا باسم ربك الذي خلق ሁለተኛ سورة العلق ነው توقيفي ማለት ግን አንቺ እንዳልሽው ሳይሆን توقيفي ማለት ነቢያችን ሰለም የደነገጉት የሰየሙት ያሉት ነገር እዛ እንቆማለን ሰው የሰው ልጅ ከነቢያችን ህግ በላይ ምራሱን እጁን ለማስገባት የማይችልበት እዛ እንቆማለን ነቢያችን ምን አሉ اقرأ باسم ربك الذي خلق ሁለተኛ ደግሞ سورة العلق ሁለቱም ከነቢያችን የመጡ ስሞች ስለሆነ نتوقف هناك يعني እዛ እንቆማለን ሶስተኛ ማን ጨምርህም ወይም ደግሞ እንደዚህ ማለት ነው እንደዛ ማለት ነው እንደዛ ማለት አንልም ወይም ስሙን ለመቀየርም አንችልም لانه توقيفي توقيفي ማለት ለምሳሌ صلاة الظهر أرات ركعانه صلاة المغرب سوست ركعانه لمن بيبتعي كاتشو من المكنيات لما متأتها تتشلو توقيفي إن العلم توقيفي مالت خلاص الله سورة المغرب سوست ركعة درقو سورة الظهر أرات ركعة درقو نقف الزا نقوم علم تمام نا توقيفي مالته مالتنا إن شاء الله ولتين يعطيك إيه الله سبحانه وتعالى لبني آدم الله سبحانه وتعالى لبني آدم المس يسد هلت عينة علم نوم يسدو هلتم عينة علم تكاسنا አንደኛው ዒልም ለማን ነው የሚሰጠው? ሁለተኛ ዒልም ለማን ነው የሚሰጠው? አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ማይክ ፍሪ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين أنت رجع؟ لازم نوزع للكود إن شاء الله. يسمى رايدر عند عند نكتل. أستاذ نقولكم الله سبحانه وتعالى هولت علم أول سوى شيء نفسه وهم هولت وقت يهندم علمي الديني وعلم الدنيوي عند يدين وقت. ሲሆን ወይም የሃይማኖት እውቀት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የዱንያ እውቀት ነው። የዲን እውቀት የሚሰጠው አላህ ለሚወደው ሲሆን የአዱንያ እውቀት ደግሞ ወይም የዚህ ዓለም እውቀት ደግሞ ለሚፈልገው ይሰጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ የአዱንያ ለሚፈልገው የዲን ደግሞ ለሚወደው ነው። ወላሁ አላ ወአለም ማይክ ፍሪ ኢንሻአላህ። ናም ኤግዛክትሊ መልሱ መቶ በመቶ እሱ ነው። የአዱንያ ዕልም ለሚፈልገው ነው የሚሰጠው። አውሮፓ፣ አሜሪካ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ እነዚህ በቴክኖሎጂ ሊቃውንት አደረጋቸው። ፈለገ አላህ ስብሃነ ፈልጎ ነው። ዝም ብሎ እነሱ በችሎታቸው በጥረታቸው ምናምን አምጥተው እንዳንል ሰጪው አላህ ነው። ያሀቡ ሊመን የሻ ተማም ለፈለገው ይሰጠዋል። ኢንሻአላህ ሹፉ ፊርዖን አና ረብኩም ልዕላ እያለ ንጉስ አደረገው፣ ሀብታም አደረገው። ቃሩን እኔ ነኝ ገንዘቤ በራሴ ጥሬ ያመጣሁት አላህ አልሰጠኝም እያለ ገንዘብ ይጨምረው ነበር። ሳይንቲስትስ አብዛኞቹ ሳይንቲስትስ ከአውሮፓና ከአሜሪካ ወጡ፣ አላህ ሰጣቸው። እና ለሙስሊምም ይሰጣል። የአዱንያ ነገር የአዱንያ ዕልም ለሙስሊምም ይሰጣል፣ ለካፊሩም ይሰጣል። እንዲያውም አብዛኛው ለካፊር ነው የሚሰጠው። ወላኪን ዲን ዕልመ ዲን ወዕልም ለዚ ዩሲሉከ ኢለል ጀና ወደ ጀና የሚመራህ ዕልምና ዕልም ነቢይ ወዕልም ልኢላህ ወዕልም ለዱን ወዕልም ልቁርአን ወዕልም ሱና ላ ያዕጢህ ኢላ ልሙእሚን ወሙስሊም። ሀዛ ሁወ አልጀዋብ። እሺ፣ ሶስተኛው ጥያቄ ቃለ ስብሓነ ወተዓላ እቅረእ ብስሚ ረቢከ ለዚ ኸለቅ ثم قال اقرأ وربك الأكرم. طيب لماذا لم يقول اقرأ باسم إلهك الذي خلق؟ اقرأ وإلهك الأكرم. بزيه لتآية ربك أسقب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، ربك مش إلهك. وهو لتنيا دمو اقرأ وربك الأكرم، لم يقول وإلهك الأكرم. لماذا؟ لمن؟ مايك فري. ما شاء الله زاري أم هيام عينات دس سالن بس وادم سو قرآن نسمع لنا إن شاء الله. مايك فري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا أستاذنا. أنا كنت بيز أفين أبارا إن شاء الله مكروا لنا بربك. لمن العالم مكنياتهم نبياتين صلى الله عليه وسلم قلنا سلا ألوهيا سلا لا استمارات سلا ما يوقو إلهي ملون كان سلا ما يوقو نو بيوقو أي سما سبحان الله